هل يحرم على المرأة التي في الحداد أن تلبس الساعة في يدها جزاكم الله خيرا؟ تركها أحوال من باب الاحتياط، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك، لأنها تشبه الحلي. لبس الساعة في اليد وهي في الحداد تشبه الحلي، فالأحوط لها تركها لأنها تشبه الخصر وأشبهها مما يلبس في اليد من أسبغة وغيرها. نعم.